أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله وحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، ما زلنا نتحدث في هذا البرنامج أخلاقنا في الميزان عن طائفة منسية في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، أو قد تكون ظالمة وقد تكون مظلومة، ولكن لابد أن نلقي الضوء على هذه الطائفة التي تحدثنا عن نبذة سريعة عنها في حلقة سابقة، ألا وهي طائفة المطلقات والأرامل. نريد أن نعود إلى الخلف في تاريخنا الإسلامي وفي كتاب الله عز وجل، إذ أخذ الخليل إبراهيم زوجه هاجر وابنه إسماعيل إلى واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. وبعد أن وصلت الرحلة الميمونة بفضل الله عز وجل إلى هذا الوادي الذي لا زرع فيه ولا ضرع، تركهم الخليل عائدا إلى المكان الذي جاء منه إلى أرض فلسطين والشام مرة أخرى. ويعني القضية أن سيدنا إبراهيم عندما سألته زوجه هاجر: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فخنقته العبرة ويعني أشار إلى زوجه برأسه هكذا أو أومأ هكذا أن يعني نعم سوف يتركهم. فقالت قولتها الشهيرة التي صارت علما في اليقين الإيماني عند كل إنسان يوحد الله رب العباد ويعبده: إذن لن يضيعنا، طالما أن الله أمر فإن الله لا يضيع العبد أبدا. والمسألة العجيبة أن سيدنا إبراهيم بعد أن غادر ابنه الرضيع وزوجه الرؤوم هاجر قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، إلى آخر ما قال رب العباد سبحانه وتعالى على لسان الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. المهم، عاد الخليل أدراجه إلى زوجه سارة في الشمال، وترك زوجه الثانية هاجر، وأنا أؤكد الزوجة الأولى والزوجة الثانية حتى يعني تستبين الأمور عند الكثيرات والكثيرين أيضا. قال يعني أو بحثت في كتب السير وكتب التراجم وكتب التفاسير فلم أجد أن أمنا هاجر ثارت أو فارت أو غارت أو قالت: كيف يا رجل تتركنا في هذا المكان؟ كيف تتركني أنا وولدي في مكان لا أنيس فيه ولا جليس ولا إنس ولا مؤنس، مكان لا ماء ولا طعام ولا ثمر ولا شجر ولا بساتين؟ تخيلوا يعني من 3000 سنة أو أكثر وهذا المكان كيف كان؟ وادي غير ذي زرع ولكن عند بيت الله المحرم. المهم، الشاهد في القصة أنكم تحفظون القصة جيدا وتمرون عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن الأهم بعد عودة الخليل لما كبر إسماعيل وبلغ السعي، بلغ مرحلة السعي يعني عبر 12 13 يعني تقريبا صار في سن المراهقة، غياب الوالد عن أبيه، غياب الوالد عن ابنه هذه السنوات، جاءه من الشمال بهدية عجيبة لم يأتي بها أب لا من قبل ولا من بعد، لا أب صالح ولا غير من، لم يأتي، لم نسمع عن هذه الهدية العجيبة إلا مرة واحدة في تاريخ أب الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما جاء إلى أول زيارة ليزور ولده وزوجه هاجر قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هذه الهدية، لنا أن نتخيل وقع هذا الكلام على الغلام وعلى أم الغلام. يعني أنا أرى لما نقارن هذه يعني هذه كفة ضعف الكفة الأخرى مطلقة أساء زوجها إليها أو أساءت هي إلى زوجها، لأن كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. يعني إيه؟ يعني الرجل يدعي أنه مظلوم، المرأة تدعي أنها مظلومة، الرجل يدعي أنها لصلابة رأيها ولتخطيب جبينها ولسوء عشرتها وإلى آخره. هو أيضا يعني هو هي تقول أيضا أنه رجل بخيل أو رجل بذيء اللسان أو طويل اليد أو إلى آخره. المهم يعني لنا أن نتخيل هذه الكفة، أب ترك ولده أكثر من 10 سنوات ثم جاء ليزوره ليعلن له هذا النبأ: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وفي المقابل من غير لا ذبح ولا غير ذبح ولا غيره، إذا جاء المطلق لولده مرة بهدية فتزم المطلقة فمها هكذا معبرة عن استيائها لقلة قيمة الهدية أو قلة قيمة المدفوع أو أن الأب يكسب كذا وكذا ولكنه بخيل أو سوف أتي لهذا الكلام الجارح الواقع المر الذي ما كنت أود أن أقوله، لكن هذا واقعنا. يجب أن ولذلك برنامج أخلاقنا في الميزان أين نضعها؟ هذا ميزان. ما هو الميزان؟ أمنا هاجر ما ثبت في كتب التفسير أنها قالت لابنها ولدها: لا تسمع كلام أبيك، هذا رجل عجيب يتركنا هنا سنوات طويلة وفي مكان لا زرع ولا ضرع ولا أنيس ولا جريز، ثم بعد ذلك بعد أن كبرت جاء ليذبحك. لم نسمع صوتا لهاجر، حتى القرآن ما ذكر القضية لا من قريب ولا من بعيد أبدا، لم يذكر أن هاجر اعترضت. ولو كان يعني لأن القصص القرآن هو أحسن القصص وأعظم القصص، لو كان القاص بشرا من رواة أدبنا أو يعني من كتاب أدبنا أو من مما يقال عنهم من أدبائنا، وإذا بهاجر تزم يعني فمها وتفغر فاها وتفتح عينيها وتصم أذنيها وتشيحها كذا وتبكي وتنتحب وتنتحي ناحية كلام معجب. لا لا لا، لم يذكر أن هاجر قالت شيئا، الحوار كله منصب على الخليل وهو النبي الرسول صلى الله عليه وعلى نبيه وسلم وابنه إسماعيل الصديق: يا بني في كلمات، إني أرى في المنام أني أذبحه. لم يقل إني رأيت، الرؤيا انتهت، هو رأى في الشام، ولكن لما وصل إلى مكة قال إني أرى، لكي ينقل له الحدث كما هو، لأن أمر الله دائما حاضر: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. دون أن يقول الولد، أمر طبيعي، لو قال إسماعيل دعني حتى أشاور أمي له الحق، لو قال دعني أستخير قد يقول له الحق، يقول له دعني أفكر في المسألة، أنت تكلفني شططا، أنت تطلب مني شيء غريب جدا ما طلبه أب من قبل، كيف تأتي لتذبحني؟ ما قضية الذبح؟ لماذا تذبحني؟ ما هذه الرؤية؟ هذه أضغاث أحلام. لكن لا، رؤيا الأنبياء حق، وما يراه النبي من الأنبياء هو وحي يوحيه رب العباد سبحانه وتعالى إلى من يشاء من عباده من الأنبياء والرسل، وواجب التنفيذ. أما نحن إن رأيت في الرؤيا أمرا معينا سواء أمر أو نهي أنا غير مكلف بتنفيذ ما في الرؤية، لأن هذا إما أن يكون رؤية أو حلم يراه الحالم في منامه أو كابوس أو من الشيطان. فلا، يعني نحن غير مطالبين كعوام الناس بتنفيذ ما نرى من رؤية. حتى لو جاءني يعني رسول من الرسل في الرؤية وقال لي في المنام يعني وقال افعل كذا أو لا تفعل كذا، أنا غير مكلف بتنفيذه. لكن رؤية الأنبياء نوع من الوحي: لقد صدق الله رسول الرؤيا بالحق، لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام ومن قصر ومن حلق، سبحان الله. فسيدنا إبراهيم: إني أرى فانظر، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الإجابة الغريبة، لأن إسماعيل الصديق يقول لأبيه ولنا: يا أبتي افعل ما تؤمر. يا أبتي بأفضل نداء، يقول له يا بني، يقول له يا أبتي افعل ما تؤمر. إذن فقه إسماعيل أن القضية ليست من ذاتي أو من عندي أبي، ولكن القضية قضية إلهية آمرة بكلمة يعني كلمة الله كونية أو تشريعية، كونية بقوله كن، تشريعية بأن يشرع هذا حلال وهذا حرام، هذا افعله هذا لا تفعله. إذن هذه القضايا سبحان الله العظيم لا نقاش فيها، يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. المهم وتمت القضية بنجاة إسماعيل وفديناه بذبح عظيم. طيب أعود إلى لماذا أنا أروي هذه القصة كلها وما علاقة هذا بأمر المطلقة. يعني يثبت لنا أن هاجر ما غيرت نفسية إسماعيل نحو أبيه طوال السنوات التي ما جاء إبراهيم إليه، سواء كان يزوره أو لا يزوره، مسألة لا يعني لم نقرأها إلا في في في في في غضون تفسيرات لا ترقى لمستوى الحقائق. لكن المهم أن لم تقم أو لم لم لم يعني لم لم تحرص هاجر على أن تغير، تعمل بالعامية كده غسيل مخ للولد، انظر إلى أبيك يتركنا ويمكث مع الزوجة الأولى وبعدين جالس هناك مع أخيك المولود الجديد إسحاق وتركك ها هنا أنا وأنت، لا أنس لنا ولا جريس، لديك لا خال ولا عم، وأنا غريبة وأنا جئت من مصر وجئت إلى الشام ثم جئت إلى هنا، وهكذا يصنع يعني ما ثبت أو الذي ثبت أو الذي يثبت لنا أن هاجر ما تكلمت عن زوجها كلمة سيئة قط. ولذلك لما بلغ الغلام بأمر أبيه أنه فهم أنه أمر إلهي قال يا أبا تفعل ما تؤمر. هذا هو الشاهد في القصة. ولذلك ما الذي يحدث عندنا الواقع المر؟ انزل الى واقعنا المر. ما هو واقعنا المر؟ واقعنا المر يقول ان مجرد ان الزوج يقوم بتطليق زوجته سواء كان هو السبب او هي السبب او هما الاثنان او الاهل من هنا او هناك ايا كان، المهم وصلنا الى حالة مطلق ومطلقة. خلاص خلاص تمام، اصبح الان خلاص. في المشكلة لو كان المطلق والمطلقة ليس هناك أولاد ولا بنات، القضية منتهية. خلاص هو يبحث عن زوجة أخرى وهي تبحث عن زوج آخر وانتهى الموضوع، أو خلاص انتهى الموضوع سبحان الله. لكن المطلقة هذه إن كانت عاقلة فهي تبني في أولادها وبناتها حب أبيهم وصلته والبر به، لأنها تكسب بهذا أولاد بررة يحبون الأب ولا يعقون الأم. أما الطرف الآخر أو الجانب الآخر أو الصورة الأخرى السلبية السيئة أريد أن أوضحها، ولكن تحتاج إلى وقت، فدعوني بعد الفاصل نكون معا إن شاء الله أواصل ماذا تصنع كثيرات من المطلقات مع الأولاد عندما يسيء الأب أو لا يسيء إلى الأولاد بعد مرحلة الطلاق. والمهمة ليست خطيرة، يعني خطيرة خطورة السوء يعني، ولكنها خطيرة لقدرها ولمكانتها ولعددها. أن تصل يعني ثلث أو في بعض المجتمعات ثلث عدد الزوجات مطلقات علاوة على الأرامل، ولهن حقوق قد تضيع وعليهن واجبات قد يضيعنها، ولا بد من توضيح المسألة. تحدثت من قبل عن الجانب الخير في بعض من المطلقات عندما ينفصل الأب عن الأم، فتبقي الأم الكلام الطيب عن الزوج السابق الذي صار مطلقا لها وهو أبو الأولاد، فتبني في الأولاد بر الأب. حقيقة يعني في المجتمع صور مش سيئة، وهي إن شاء الله أود أن تتبخر. يعني أب مثلا مجرد أن يطلق ينتظر لا يعطي نفقة للمطلقة وأبنائه إلا بعد 5-6 سنوات لما تحكم المحكمة، والقاضي بشر عنده أوراق معينة، ويعني إلى أن يدخل هذا المحامي بدفوع معينة والمحامي الآخر بدفوع معينة وفي الآخر هلك. لكن لو جلس الكبار من العائلتين مبتسمين كما جلسوا من 10 سنوات عند الزواج أو 20 أو 30 سنة، لو جلس الكبار هكذا جلسة فيها الإسلام فيها الدين فيها المفاهيم والقيم فيها المبادئ العامة فيها الحفاظ على هذا النبت الصغير كي لا يمرض نفسيا أو كي لا تخرج بنت معقدة أو ولد سبحان الله عنده عقد نفسية، يجلس الكبار كما جلسوا عند الزواج يجلسوا عند الطلاق، وينهي المسألة بهدوء ويقول والله قبل أن نذهب لمحكمة ولا غير محكمة ونريح القضاء ونريح المحامين ونريح ساحات القضاء والنيابة ومخافر الشرطة، نحن نجلس سويا ككبار كما وقعنا عقد الزواج نوقع عقد الطلاق، ولكن يعني سبحان الله العظيم بإيه؟ بمفاهيم أخرى. ونشترط، الكبار يشترطوا على المطلقة ألا تذكر مطلقها وزوجها السابق بسوء أمام أبنائه، لا تصغره، لا تشوه صورته، لا تفضح ستره، والدكم هذا كذا وكذا، أبوكم هذا كذا وكذا، أمه كانت السبب، جدتكم هذه وعمتكم هذه. يخرج أولاد عندهم عقد نفسية قاطعين للأرحام، يكرهوا عمتهم، يكرهوا جدتهم، يكرهوا أباهم، وسبحان الله اليوم اللي كانوا رايحين للأب أو الأب جاي يقتهم فيه كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هذا خلل ترتكبه بعض المطلقات لقلة العقل أو لضياع العقل. لكن المرأة الناصحة كلما رأت برا من أبنائها لأبيهم تفرح، وخلاص ترى ما بر الأب يبر الأم. لكن الحقد أو الأمراض النفسية أو لا لا لا لا لا، لابد أن أشوه صورته، لابد أن أقول كذا، وتأتي أمها وأهلها، لابد أن تقول الحقائق للأولاد، لماذا أنت انفصلت عن أبيهم؟ لأنه كذا وكذا وكذا، لأنه ابن أمه، لأنه ليس لا قرار له. لا بالعكس، يا أولاد يا بنات، أنا ده هكذا تقول العاقلة، أنا انفصلت عن أبيكم لخلاف في وجهات النظر، ولا يمكن أن نمكث سويا كي تنبتوا أنتم في بيئة معينة، وأبوكم من كرم الأخلاق أن ترككم عندي لأنني أكثر وأقدر على تربيتكم، لأنه هو مشغول دائما من الصباح إلى المساء كما ترى، لكن ما قصر من ناحية المادة، ما قصر من ناحية الزيارة، ما قصر من ناحية أن يأخذكم إليه ويذهب معكم وتذهبوا معه. يبقى حرية الحركة بين الأولاد مش يقاس الأب، ده فيه بيوت الرجل لا يرى ابنه أو ابنته إلا في مخفر الشرطة. هل هذا مسلم؟ هل هؤلاء، هل هذه العائلة عائلة تنتمي إلى إلى إلى خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ هل هذه البيوت بيوت نعول عليها أنها تنتج لنا أبناء بررة وبنات صالحات في زوج المستقبل؟ هذا كيف أنشأ الولد وقد شوهت صورة أبيه، وقد شوهت أيضا صورة أمه، أو يغتصب الولد عندما يصل إلى سن معين؟ أنا أرى والله أعلم أن لما تتوازن البيوت والله يخير الأب الولد والبنت، يا بنتي يا ابني مع من تريدون المعيشة بعد ما يكبروا شوي؟ البنت أفضل طالما الأم لم تتزوج أو قاعدة متفرغة، إيه المشكلة؟ خليها مع أمها، إيه المشكلة؟ طالما أن الأب يحنو والبنت تحنو. وهناك يعني خط سوف نضطر للتواصل به بين المطلق والمطلقة، لأن هناك أولاد، الأولاد انتقلوا لمرحلة أخرى، الولد دخل في سن المراهقة، وجب على أن يوجد أباه أبوه بجواره، لابد أن يلتصق الابن في هذه المرحلة بالأب ليصادقه ويقول له عن كلام معين تستحي الأم أن تقوله. البنت نفسها وصلت سن المراهقة، دخلت مرحلة المرأة والبلوغ، وجب عليها أن تكون بجوار أمها كي تقص عليها، يعني تحكي لها، يعني أصل في بعض اللهجات تقص يعني تكذب، لا يعني تقص أو تحكي لها، خلينا حكاية أفضل، تحكي لها حكايات طيبة عن العمة الطيبة وعن الجدة الطيبة، ولكن خلاف في وجهات النظر نتيجة أن أباتي نشأ في بيئة معينة وأنا نشأت في بيئة معينة ولم نتوافق سويا، ووجدنا أن من الأفضل لكم ولنا أن كل واحد ينفصل، لكن هذا أبوك يجب أن تبريه وأن تطيعيه. وبعدين دخلت البنت في مرحلة الزواج والبنت عند أمها، فيأتي العريس يجب عليه أن من باب الأدب يذهب إلى أبيها، يذهب إلى الأب وإلى الأعمام وبكل أدب، وسبحان الله الأمور تؤخذ بهذا المنطق الكبير. عندئذ تتوازن الأسر، يعني صحيح في تطليق، لا ننكر أن الطلاق هذا أمر موجود ونسبه أصبحت كبيرة، لكن نسب تشويه صورة الأب من عند الأم أو صورة تشويه صورة الأم من عند المطلق هذه مصيبة كبيرة، لا يجني ثمرتها إلا أبناؤنا البائسون وبناتنا البائسات الذين نرجو أن يكونوا هم في المستقبل سبحان الله يعني أحجار بناء لا معول هاد، بالعكس نحن نريد منهم أن يكونوا عندهم تكامل نفسي، ما عندهمش أمراض سبحان الله. لكن أن تقوم الأم أو المطلقة بتشويه صورة الأب والتقليل من شأنه، وأن يعني هي ملاك طاهر، يعني هي يعني حفيدة أسماء بنت أبي بكر وهو حفيد أبي لهب أو أبو جهل، هذه مصيبة، يعني هذا ليس ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ليه هذه الحساسية والتي تتكلم؟ ما هذا الغل؟ يعني بالله عليكم الذين ذهبوا إلى المحاكم وحصلت المطلقة على ورقة الطلاق أو وثيقة الطلاق بعد سنوات، وحصلت على نفقة لأولادها بعد سنوات، ما الذي كسبه الطرفان؟ والله الطرفان خسروا، والخسارة الأكبر نجنيها ثمرة في أولاد مهزوزين نفسيا وعقليا واجتماعيا. تجد الولد في حالة سرحان في المدرسة، البنت في حالة سرحان في المدرسة، عندهم اكتئاب، متخوفين من المجتمع، لا يشاركوا، وسبحان الله يعني ربما سبحان الله العظيم إذا رأوا أباهم في سوق تجاري أو غيره ينزوا منه ومخاوف، لأن هذا ليس يومه الذي يجب أن يأخذه. يجب أن تكون الأمور بسلاسة وبسهولة، يعني الأمور هكذا حتى ينشأ الولد متوازنا. أنا يعني لا أقول كما قلت في الحلقة السابقة أهمس في أذان المطلقات إنني أصرخ بصوت عالي، ابنتي المطلقة اتق الله في أبنائك، اتق الله سبحانه وتعالى في ألا تشوه صورة والد الأولاد والبنات أمام أبنائه وبناته. أنت أيها الأخ الكريم والذي كنت زوجا كريما عندما طلقت لم تنتهي الدنيا، ولكن هناك في علاقة بينك وبين أسرة الزوجة التي كانت زوجة لك والمطلقة التي كانت زوجة لك، أن هؤلاء الأولاد لهم جدة ولهم جد ولهم أخوال ولهم خالات ولهم صلات اجتماعية لا نحجبها عنه. لكن تأتي وتقول لا لا لا لا لا، البنت تريد أن تعمل عرسا أو لا بد أن يكون عندي، لكن بعدم حضور الأم، إياك أن تحضر الأم، إياك أن يحضر أهل الأم، والأم تقول لا لا لا لا، هذا إنسان يعني خرج من حياتنا لا نعرفه، تعالوا يعني لا والله يعني لو نظر إلينا أو جاء إلينا أو ظهر بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحزن حزنا كبيرا على ما سوف يراه في بيوتنا من تشويه صورة هذا أو صورة هذه. نحن نريد مجتمعا مسلما متوازنا. إنني أريد أن أقول ما ضاعت المجتمعات وما قلت البركة وما نزعت البركة إلا لما أكثرنا من التقاضي إلى المحاكم ووقفنا طوابير. أنا أعلم بعض البلاد أمام القضاء في كل سنة ما يقرب من 15 مليون قضية، وتجد عدد أفراد الشعب مثلا يعني 15 مليون، يعني كل واحد رفع قضية على أخيه سبحان الله، وبعض الشعوب 5 مليون وعنده 20 مليون قضية، كل واحد عنده 4 قضايا على أخيه وزوجته وجاره وربما حجرا على أبيه، وننتظر رحمة من السماء. الله عز وجل لن يرحمنا إلا إذا رحم بعضنا بعضا. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من فجع هذه في وليدتها لما رأى قبرة عصفورة كده يعني تتحوم حول الصحابة، فالرسول يسأل من الفجع؟ قالوا أخذنا أفراخها من تحتها. قالوا أعيدوها إليها، من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالرحمة بالفرخ أن نعيد إليها أبنائها، الغزالة التي اشتكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخذ منها خشفاها أولادها يعني سبحان الله، فلما وقعت في الصيد أو في الشبكة واشتكت لرسول أن لها خشفان تريد أن ترضعهما ثم تعود وأطلقها، أمر رسول الصحابة بإطلاقها ووفت بعهدها وعادت مرة أخرى، ولكن هذه من معجزات صلى الله عليه وسلم أن كلمته الغزالة. يعني سبحان الله العظيم، إذا كان هذا بالحيوان الأعجم، إذا كان الناقة أو الجمل اشتكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعير من هذا لا تحمله، إنه يشكو إلي أنك تحمله فوق ما يطيق، اتقوا الله في البهائم العجماوات. إذا كان الرسول يحذرنا من الإضرار بالبهائم التي تتحمل والتي سخرها لنا رب العباد عز وجل، فما بالنا سبحان الله يعني بالإنسان الذي كانت لنا معه عشرة وكان لنا معه حياة وكانت لنا وفي صلة بيننا وبينه في قنوات اتصال، في أولاد عندهم مشاكل في مدارس في جامعات في خطبة في زواج في تجهيز بيوت. فسبحان الله العظيم لا أريد أبدا أن يتنمر أبناؤنا نتيجة الشحن المستمر من المطلقة أو من الأب الذي طلق أمهم. يجب أن نتقي الله في أبنائنا وأن نقدم يعني كما قال ربنا ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أحبتي في الله، إننا يجب أن نعيد صياغة حياتنا مرة أخرى وفق منهج الإسلام، وأن نعيد ترتيب أولوياتنا وفق منهج لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى تنزل الرحمة علينا مرة أخرى. ولولا أن فينا عباد لله خشع وصبيان رضع وبهائم سائمة رتع لصب العذاب علينا صب، نسأل الله رحمته ونسأل الله من فضله، ونسأل الله أن يعيدنا وأن يردنا إلى الإسلام ردا جميلا، هو لي ذلك والقادر عليه. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واعذروني إن كانت لهجتي أو نبرتي عالية، أني ربما إن فعلت مما أرى من واقع الأمة المرير. أصلح الله أمورنا جميعا، والسلام عليكم.